اشتقنا له هالهلاله، اشتقنا له هالهلاله، صار له زمان وفرحنا باستقباله الغالي رمضان. اشتقنا له هالهلاله، صار له زمان وفرحنا باستقباله الغالي رمضان. نياله يا نياله قلبي فرحان، كل اللي اشتاقوا غنوا اهلا رمضان. اشتقنا له اشتقنا له هالهلاله، يا شهر الطاعة والرحمة والغفران، كل لحظة وكل ساعة مليانة بالإيمان. يا شهر الطاعة والرحمة والغفران، كل لحظة وكل ساعة مليانة بالإيمان. نياله يا نياله قلبي فرحان، كل اللي اشتاقوا غنوا أهلنا رمضان. اشتقنا له هالهلاله، صلوا صلوا زمان وفرحنا باستقباله الغالي رمضان. اشتقنا له اشتقنا له هالهلاله، همتنا بالصوم تبقى طول اليوم، ونصلي الفروض ونختم القرآن. همتنا بالصوم تبقى طول اليوم، طول اليوم ونصلي الفروض ونختم القرآن. نياله يا نياله قلبي فرحان، كل اللي اشتاقوا غنوا أهلا رمضان. اشتقنا له هالهلاله، صلوا زمان وفرحنا باستقباله غالي رمضان. اشتقنا له هالهلاله، احنا ممتازين لما بشرع الدين نبقى ملتزمين والهم عنوان. احنا ممتازين لما بشرع الدين، لما بشرع نبقى الدين ملتزمين والهم عنوان. ونياله يا نياله قلبي فرحان، كل اللي اشتاقوا غنوا أهلنا رمضان. اشتقنا له هالهلاله، صلوا صلوا زمان وفرحنا باستقباله غالي رمضان. نياله يا نياله قلبي فرحان، كل اللي اشتاقوا غنوا أهلنا رمضان. اشتقنا له هالهلاله، اشتقنا